اقارب مالي القى اقارب مالي القى بس تختلف تلقك احترسي وفك عينك وفك عينك يجفني الوقت خداع وفك عينك وفك عينك يجفني الوقت خداع يا ولداينك كم مرة بالدين احضر الذيب يا كل ابن لوجا كنت ابكي على واحد صار واثنين كنت ابكي انا المذبوح من غير سجين واحد كان بس معذب الروح كان بس معذب الروح يا دمع الندم ما فارق العين اشوس اثنينهم راحوا غطوا ما اندل دربهم وين ما وين وتبكي صورهم الزد الحياتي خطية أمي ابتلت بينا يما خطية يما خطية يما خطية خطية خطية أمي ابتلت بينا يما خطية خطية خطية خطية أم ابتلت بينا تبكي الصخر من تنعي علينا تقول دليلار يا الولد يا ابني تبكي الصخر من تبكي علينا تبكي الصخر تبكي الصخر من تبكي علينا يساعدها علي والمسيح اشقد شافت هموم ودار انكسر من جابتنا لليوم يساعدها علي يساعدها علي والمسيح اشقى الشاب تهمر وظهر انكسر من جابت لليوم.